حصريا على موقع مهرجانات.com. ولما عدناهم في شغلانتنا جابولنا لومنا تحت بيتنا. اللي بيكره المرشدين يقول امين. خالد لولو ريما. ارجع ارجع يا رب اخلع اسمع لو جيت عالسكة تموت. هي مش بجسمك امحنى اسمك يا ابن انت مسدس صوت. انت عالسجينك شادت حينك واتلاف على الفوت. نفسي مرة تصرف ياللي بتكرف انا مش شايفك مظبوط. ابدع حروب مفيش هروب في نجمة طويلة جرحة طايحة وانت صوت الحد تاخده تركب وتابوت. ممنوع هنا التجري بسلام او قشطة بره جوه وضعه خاطر. مش شايف فتوة طلقه مار. لو ندبت تاخد نكتات الشرابيه بلد اشباه. الصحف غبتي بتجيب سيرتي في الوش بتحضني. ده عيشي ملح زودوا جرحي للكل بيغني. من دروس بعد فلوس ما اتصرفت على انده. من بلادي اقسى مضطر انسى ما كله حاسب اشباه. ضربه قاضيه ومفيش بعدها ابطال من انت مش شايفين لها. قدامنا ميت كتيبه ندقها. احنا اللي بنحط يا عاملين عتاولة وانتو اشخش في الهري تجروا فعل. لا مفيش يلا هنعملكو لو وراكو جيش. ما بقاش واكل شغل التجريب. انت احلى بطن نفسي بقط من ام شفايف الدور. حوايا صمرة زي الخمرة محتاجة تدر الدور. عيني جرف عيني بيني وبينك انا قلبي لقيته بيقول. يا بول قصيرة روحها جميلة خليك ويا على طول. افرنتي روحي ده انت ملكي. انا عشقك انت بنتي بهوكي. ده الباقي طفش شقتك انت كيه. اما انت ملكة وفوق الكون. الرمش ملح رمش منه يوم الخلقكم ونور عينيكم. العلم دي بحر انت خدها عم. يا ام شعر بريحة الفوق. الدنيا كل ثانية تغدر بيا وبتحبس احبابي. اقرب البعيد ده الحديد بيعزف في صحابي. هتقول يا ده في قلبي انت صاحبي برج الجاي يا زميلي. ومسيحي فترة وتكون برا واغني عيني ليه. المرشدين بيعبدوا الجنيه حطوك جدع وقالوا خد يا بيه. ياللي انتوا بعتوا ردوا خدتوا ايه. مفيش راجل كلها بتخون. ما تشرفوش وكلكم قلال وحاربكم صوتها عالي عالملال. طب يلا طب قايمة العوال انتم عرر ورفعتوا قروب. اصحابي عذبتني قلت مني وغرقت في الدموع. لا مش فاهمكم تهت ما بينكم والغدر من كل جوه. انا قلبي اتكسر حد يفسر ويفهمني الموضوع. اصلي اللي انا فاهمه واللي انا حاسه ان انا قلبي موجوع. اديني مش خمرة مش هشوف الخلق عايزة ضرب الجرينو. خلوني مش مجمع الحروف انا مين وفين ردوا عليا. اتلاشى شر ياللي مش جدع انا جوه مني عم واتفجع. قبلك حاربني جنة من وجع المطوى شر على ايديا. بقيت غريب وشارد لا مش بارد انا قلبي بيكرهني. بيقولي لا كفاية جرح جوايا فعلك بيزعلني. صفة سودة رخمة نور على ضلمة الناس بتحيرني. عينيا حاسدة صحبة فانتة فعلوا مغيرني. اخواتني ليه في عيني دول عهد كانوا بيشوفوني ويقولولي هات. عند الحريم بتطلع الكشات وانا لما بطلب بيقولوا بقى. هجرفني كله مش احب تاني. ده مفيش واحد في شدة حل جاني. ده ياريتني كنت وياكم اناني. انتوا الغلط وياكم صار. هتموت لو تنكش ميسا الحنكش ده الكنجو على مبدأه. احنا الشرابية تخشوا في داهية واللي بيتشق نحرقه. مثال هشام مافيا الدبة العالية اللي مفيش منه اتنين. ممح الاجنبي صاحب صاحبه سيطر على البلد دي. كروان مجاله صاصة ده التقيل. الجن جن مش شايف عوي. يا لعبت روقة ملك التحفيل. خالد لولو ده التوزيع. عبدالله بندا شبح المونتاج في مجاله قطر ورا كنت هاش. ده معرف وليد شديد بقول له عاش. مخرج تقيل شغله ترداش. ابو شيكا والشبح محمد ابو. دول في الادارة ابطال بيلم. يلا موقع مهرجان بنحب غزالة والمصري وضاحي. على عبد الباسط اجدع اه. بلال عباسط عمره مناخ. شركة ايدي في مجالكم فاخ. اسمعوا على موقع مهرجانات.com.